إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 11:17 إخوتنا في رحاب الإيمان على مدى 3/4 ساعة، نبقى مع قرآن السهرة. قارئنا القارئ شيخ عبد الفتاح الشعشاعي يتلو علينا ما يتيسر من سور الإنسان والتكوير والانفطار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعل

متكئين فيها على الأرائك Yeah.

وإذا الصحف نشرت